بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في هذا المجلس التاسع من مجالس التعليق على رياض الصالحين، ما زال موصولا بأحاديث الباب الأول المتعلق بإخلاص النية. وتوقف الحديث بنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث العاشر الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. هذا هو الشاهد، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحركه ولا يخرجه ولا ينهضه، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله إلا رفع أو رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله ينهزه أو ينهزه أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، والشاهد من هذا الحديث الذي لأجله أورد المصنف رحمة الله عليه هذا الحديث هو قوله لا يخرجه إلا الصلاة، لأن من الناس كما هو معلوم وكما سجل هذا القرآن عليهم وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، من الناس والعياذ بالله من لا يخرجه إلى الصلاة جماعة إلا الرياء. قال الله عز وجل: يراءون الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاتي الفجر والعشاء وقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من خير لأتوهما ولو حبوا. والمعنى أنهم لا يأتون إليها لأن الدنيا مظلمة، ولم يكن في المساجد حينئذ سرج تكشف الحاضرين وتعرف الناس بعضهم ببعض، ولذلك لأنهم يراءون الناس ولا يراعون نظر الله عز وجل والعياذ بالله لا يأتون إلى الصلاة. فأخرج هذا الحديث من لم يكن قصده في إتيان إلى الجماعة غير وجه الله عز وجل، فمن لم يكن قصده الصلاة بذاتها وطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان إليها وتلبية نداء الحق، فإنه لا يشمله هذا الفضل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث. وفي قوله صلاة الرجل، نبدأ بالحديث من أوله، صلاة الرجل في جماعة تزيد على إلى آخره، هذا يدل على أن صلاة الجماعة من خصائص الرجال، فالنساء ليس عليهن جماعة ولا يشرع لهن الجماعة أصلا، لكن إن عرض لذلك عارض فلا بأس، لكنه لا يستدام. والدليل على هذا أن هذا لا يعرف عن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، وهن أحرص الناس على الخير، لم يكن يتقصدن ذلك. وأقوى ما في الباب هو حديث أم ورقة، وفي سنده أيضا كلام لجماعة من أهل العلم رحمهم الله. قال: تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وهذا يعني التفضيل الواضح لصلاة الجماعة على صلاة الفرد، وقد جاء التصريح بهذا في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر، وجاءت الروايات بالتفضيل أو بتحديد هذا التفضيل الذي جاء مجملا هنا بالبضع جاء مفصلا أو محددا في حديث ابن عمر بخمس وعشرين، وهو في الصحيحين، وبحديث أبي هريرة بسبع وعشرين. ولعل هذا الأجر يتفاوت بتفاوت ما يقع في القلوب من الإخلاص والصدق في إتيان هذه الجماعات، وإلا فكلام العلماء في هذا التفضيل وسبب التفاوت فيه كثير. منهم من قال إن أول ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالخمس والعشرين، ثم بعد ذلك أفاء الله عز وجل على هذه الأمة فزادهم من كرمه وفضله وجوده. وعلى كل حال أيما كان، فالإنسان إذا صدق وخرج إلى المسجد فإنه يرجو فضل الله سبحانه وتعالى ويرجو بذلك أعلى الفضيلتين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم سبب تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الإنسان في بيته أو في سوقه، يعني عند دكانه وحده، قال: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء. وهذا قيد، هذا قيد، لا بد من إحسان الوضوء، لأنه أيضا ورد الوعيد في حق من لم يحسن وضوءه، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فرأى أناسا لم يغسلوا أعقابهم، فنادى المنادي: ويل للأعقاب من النار. والمعنى أن من قصر في وضوئه ولم يتمه فإنه معرض للعقوبة. والإحسان نوعان: شيء واجب وهو الإتيان بالماء على هذه الفروض تاما، والإحسان المستحب هو تنويع الوضوء على حسب ما جاءت به السنة، فمرة يتوضأ الإنسان مرة مرة، ومرة مرتين مرتين، ومرة ثلاث ثلاث، كما ورد ذلك في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. الله أكبر. وفي هذا تفضيل للبيت البعيد عن البيت القريب للمسجد. ولكن هل يشرع للإنسان أن يتقصد البعد أو يتقصد القرب؟ يدل ذلك، يدل أو يجيب على ذلك في صحيح مسلم، نسيت راويه الأعلى الآن، بلغ رجل من الأنصار أن جماعة أرادوا أن ينتقلوا المسجد وهم بني سلمة، فقال هذا الرجل: أم والله، يعني أما والله، ما أحب أن بيتي مطنب بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ملصق به وبجانبه. فتعاظم بعض الناس هذا القول، كيف في أحد ما يرغب يقترب من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فسئل الرجل فقال بخن، أو قال: إني لأحتسب في هذه الخطى التي أمشيها من بيتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا وإيابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قصة بني سلمة هذه تساعد على الصورة الأخرى، وهي أن لا يتعمد الإنسان القرب لفضيلة معينة. وذلك أن بني سلمة جماعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرادوا أن يقتربوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم دياركم، تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وأنتم في مكانكم تكتب آثاركم التي تمشونها إلى بيت الله تعالى. وهذا كله داخل في معنى آية ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال: إلا رفع له بها درجة عند الله وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فانظروا يا أخوة، انظروا إلى هذه الجملة العظيمة من الحديث: لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كم يفوت الذين يتركون صلاة الجماعة مع المسلمين، كم يفوتهم من هذا الخير العظيم؟ لو قدر أن بين الإنسان وبين المسجد مسافة 100 خطوة فقط، مسافة 100 خطوة وهي من أقرب البيوت تقريبا إلى المساجد في عصرنا الآن، يوميا إذا كان يأتي إلى المسجد هذا 5 مرات، معناها أن هناك 500 درجة ترتفع له في اليوم وتحط عنه 500 خطيئة. فيا خسارة أولئك الذين رضوا بأن يكونوا كالنساء والأطفال ما لم يكن لهم عذر. أما من له عذر فإن ثوابه إن كان من أهل الصلاة سابقا معلوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في حديث أبي موسى في البخاري. يقول: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، أي كتب له أجر من كان يصلي، بشرط ما كانت الصلاة تحبسه، يعني أنه لم يأتي ولم يبقى في المسجد إلا انتظارا للصلاة، وهذا يشعر بفضل من يتقدم إلى الصلاة ولو لم يدخل وقتها، بحيث يبقى في المسجد سواء بين الصلاتين، وهذا هو الرباط الذي جاء تفسيره في حديث سلمان في صحيح مسلم، أو كان بعد دخول الوقت كما نصنع الآن، نسأل الله أن يكتب لنا ذلك بمنه وكرمه، ينتظر الإنسان الصلاة بعد دخول الوقت. فيقول: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، أي يدعون له، وقد فسره بعد ذلك: ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. يا الله، كم يفوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من هذا الخير العظيم. تصور رجل جاء لم يفتح المصحف ولم يعني يشتغل بذكر ولا شيء، إنما جلس في المصلى كما تجلسون الآن تنتظرون الصلاة فقط، لم يحبسه عن الخروج ولم يحفزه إلى المجيء إلى المسجد إلا انتظار الصلاة، يأتي بهذه الغنائم العظيمة. وهنا فائدة لطالب العلم، وهي أنه إذا جاء ذكر عمل فاضل عن الملائكة فاعلم أن هذا عمل يحبه الله عز وجل ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ورد أن الملائكة تدعو لفلان فهذا معنى أنه مشروع وأن هذا العمل يحبه الله عز وجل، والعكس إذا جاء في القرآن أو في السنة أن الملائكة تلعن أو تبغض أو تكره من يفعل ذلك فإن هذا مبغوض ومكروه لله ورسوله، حكمه يتبين من خلال الأدلة الأخرى. فمثال الأعمال الفاضلة كهذا الحديث، ومثال الأعمال المحرمة كقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: إذا بات الرجل أو إذا دعا الرجل امرأته فأبت فغضب عليها أو فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وهذا معلوم أنه مقيد بما لم يكن للمرأة عذر، أما إذا كان لها عذر فلا يلحقها هذا الوعيد. لكن مرادي حتى لا نتشتت أن الشريعة أو النصوص الشرعية إذا جاء فيها أن الملائكة تدعو أو تصلي أو تثني أو تحب إلى آخره فهذا عمل مشروع في حقنا، يتبين حكمه من حيث الوجوب والاستحباب من خلال الأدلة الأخرى. والعكس إذا جاء في حديث أن الملائكة تلعن صاحب ذلك الفعل أو تكره وتبغضه فهو عمل أيضا مبغوض، لكن هل هو محرم أو مكروه فهذا يعلم من الأدلة الأخرى. لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحصول هذا الفضل أمرين: الأمر الأول ما لم يؤذ فيه، فإذا أتى الإنسان المسجد ووقعت منه أذية لإخوانه المسلمين فإنه لا ينال هذا الفضل، ويخشى على من أزعج المصلين بنغمات جواله خصوصا إذا كانت تحمل نغمات موسيقية، يخشى أن يطاله هذا أن لا يذهب عليه فقط هذا الأجر بل أن يلحقه وعيد آخر دل عليه قوله تعالى في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والشرط الثاني أن لا يحدث فيه، والحدث كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه بحديث آخر قال: فساء أو ضراط، لأنه لا يتصور شيء آخر غير ذلك، لأن الأمر إذا وجد بول أو غائط فإنه يجب عليه وجوبا أن يخرج من المسجد حتى لا يلوثه، لكن أن يحدث فيه فهذا قاطع لهذا الفضل. وقد أخذ من هذا المعنى أو من هذا الحديث شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى حكما، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يحدث في المسجد مختارا. وقد راجعته في هذه المسألة فأبى، لأني استشكلت هذا كثيرا، فقال: بلى يحرم. فأورد عليه حديث أهل الصفة الذين كانوا ينامون، قال: هذا بغير اختيارهم وهم نائمون، أو كلمة نحوها، الكلام هذا له 20 سنة تقريبا. المهم أنا أذكر هذا لأبين أن من أهل العلم من يرى حرمة هذا الفعل، لماذا؟ لأنه يترتب عليه، ويبدو أن هذا من ملاحظ الشيخ رحمه الله، أنه يترتب عليه أذية للملائكة أيضا. وإذا كانت الملائكة تتأذى بالثوم والكراث، ها، فما ظنك بالفساء والضراط؟ وبيت الله عز وجل يجب أن يصان عن ذلك. وعلى كل حال هذا الحديث تضمن فوائد كثيرة جدا، لعلما فيما سقناه إن شاء الله تعالى إشارة إلى بعضها. ومما لم يذكر فيما سبق على سبيل التحديد أهمية إحسان الوضوء وفضل ذلك، وقد دلت الأدلة الأخرى على أن من أحسن وضوءه، ومن أعظم صور الإحسان فيه أن يؤدى على الصفة التي توضأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا أيضا فضيلة هذه المساجد بيوت الله عز وجل التي يذكر فيها الله، وهي مجمع الملائكة، وفيها تتنزل رحماته وتتنزل هباته سبحانه وتعالى، فيبؤس أولئك الذين حرموا أنفسهم بركة هذه البيوت وبركة هذه المساجد، وانقطعوا عنها ولا يكادون يعرفونها إلا مرة في الأسبوع، وبعضهم نسأل الله العافية قد لا يعرفها إلا في رمضان، وبعضهم لا يعرفها إلا إذا جيء به محمولا على الأعناق ليصلى عليه الصلاة الأخيرة. فنعوذ بالله من الحرمان والخذلان. هذا ما تيسر ذكره في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.